می‌داریم یاد و خاطره همه شهیدان سرافرازی که همه ایام، همه ماه‌ها، همه سال‌ها به ویژه شهریور ماه متعلق به آن عزیزان بزرگوار است. درود و سلام ما بر همه شهیدان و امام شهیدان. همکنون بهره‌مند خواهیم شد از صلوات برادر عزیز و ارجمند جناب استاد شعبان الدیری اعزامی از کشور مصر با ذکر صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني على بينة كذبتم به ما عندي ما تستعجلون به you والله أعلم بالظالمين. مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم إليه مرجع ويرسل عليكم حفظة حتى توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على احسنتم يا استاد حياكم الله. ضمن تشکر از برادر ارجمند جناب استاد شعبان الدیری از کشور مصر، هم اکنون تقاضا میکنم از عزیز بزرگوار جناب